بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 75 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 16 بعد 100، قصة أخرى. رجل له أبناء قد رباهم وأبدى مجهوده في معاملتهم معاملة الأب الشفيق لأبنائه الذين ملكوا قلبه محبة ورحمة وحنانا، فلما بلغوا رشدهم وآن وقت كسبهم ونفعهم قال لهم: يا أبنائي، لا أخفيكم أمركم، قد قمت بواجباتكم وربيتكم أحسن ما أقدر عليه من التربية، والآن قد ملكتم أمركم وعرفتم مصلحتكم، وأحببت لكم الاستقلال في حياتكم وأن توجهوا جهودكم المقدور ومعارفكم ومدارككم. أريد يا أبنائي أن أبعث كل واحد منكم في عمل من الأعمال الدنيوية، وأوصيه بوصية تناسب عمله المذكور. أما أنت يا خالد، فقد عرفت منك أنك قد مهرت في الصناعة الفنالية، فاذهب يا بني وافتح لك محلا لهذه الصنعة وأعلن عنها إعلانا صحيحا صادقا لا مجاوزة فيه، واستعمل يا بني النصح مع كل أحد، وإياك والغش والظلم وإخلاف المواعيد، وأقبل على صنعتك بجد واجتهاد، ولا تجعل نفسك لعمل لا تعرفه أو لا تتقنه، ولا تكثر من الأعمال التي لا تتمكن منها كلها وهي تتزاحم عليك فتعجز قوتك وتبوء بالفشل، فإنك إن حفظت وصيتي حصل لك الاعتبار ونلت الشرف وصرت مقصودا في صنعتك محمودا في أعمالك. وأما أنت يا جعفر، فاذهب خادما عند فلان، لأني لا أرى لك أنسب من الخدمة، ولكن قم يا بني بأوامره بجد ونشاط، وإياك والكسل، فإن الكسلان ضعيف القوة ضعيف الإرادة مع ما يكسبه من الذل والطرد والمهانة، وملازمة الأمانة في خدمتك لمخدومك، ولا يكن عملك في حضرته يفوق عملك في غيبته، فإن راعيت وصيتي نلت رضا مخدومك، وتسابق الناس عليك وازددت رفعة وحسن سمعة وأديت واجبك. وأما أنت يا محمد، فقد عرفت ميلك إلى التجارة، فاذهب في أرض الله واطلب لنفسك التجارة التي تناسب لحالك وتقوم بأودك وترى نفسك قادرا عليها، ولكن يا بني عليك بالسعي الجميل والطمأنينة والثبات، وإذا بورك لك في مكسبك فالزمه، ولتكن المعاملة الطيبة منك على بال، واعلم أن المعاملة وحسنها هي روح التجارة، والغش والخداع هو سوس التجارة وداؤها، وبه يهبط التاجر إلى أسفل سافلين. وأوصيكم يا بني بوصية جامعة، أوصيكم بالنية الصالحة والاحتساب، وأن تقوموا بمكاسبكم المذكورة قصد الأداء الواجب والقيام على النفس والعائلة، والاستعانة برزق الله على طاعته، فإنه بذلك تكونون مشتغلين بالأمور الدينية الدنيوية ويسهل الله لكم أموركم. فهذه وصيتي لكم، وأرجو الله أن يعينكم على مقاصدكم، فإن دعاء الوالد لأولاده مرجو الإجابة، وهو في الحقيقة دعاء لنفسه، لأن صلاح أولاده يعود عليه منه خير كثير. واعلموا أن الأمور بآخرها والأعمال بخواتيمها، ولا بد بعد مدة طويلة يظهر نجاحكم وفلاحكم أو إخفاقكم وإفلاسكم، فاذهبوا على بركة الله. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 16 بعد 100 وعنون لها بفائدة قصة أخرى. لا يزال المصنف رحمه الله يورد لنا بعض القصص، وهذه القصص فيها عبر ومواعظ في بعض الأحوال التي تعرض لبعض الآباء في تربية أبنائهم وفي توجيههم، وما يحصل بعد ذلك من استجابة الأبناء من عدمهم. وذكر في هذه القصة أنها مضروبة لمثل، وهو رجل له أبناء قد رباهم وأبدى مجهوده في تربيتهم وفي الإحسان إليهم وفي كل ما يستطيع أن يقدم الوالد لولده، إلى أن بلغوا سن الرشد وسن العمل. فبعد ذلك راعى هذا الوالد، ويبدو أنه حكيما يدرك تفاوت أبنائه في قدراتهم وفي مدى استيعابهم وفي مدى إتقانهم لبعض ما يعملون، فأخبرهم أنه قد أحسن إليهم وأنه قد قام بواجب تربيتهم بقدر ما يستطيع، ثم أخبرهم أنه يريد أن يوجههم إلى أعمال، يوجه كل واحد منهم إلى عمل بحسب ما يرى من قدرته عليه وبحسب ما يرى من إتقانه له. وهذا الأمر حقيقة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى في توجيه الأبناء في الدراسة والعمل، فإن الأبناء ليسوا على درجة واحدة في مداركهم وفي قدراتهم، فمنهم من قد يكون متقنا للدراسة محبا لها، ومنهم من قد يميل إلى التجارة أو يميل إلى الصناعة أو يميل إلى الزراعة أو إلى حرفة أخرى. وهذا التفاوت مما دلت عليه الأدلة والنصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا في توجيه أصحابه، ولهذا كان يستشير أبا بكر وعمر في أمور المسلمين، ويتعهد بعض طلبة العلم بالعلم، كما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية معه من كتاب الله فأخبر أنها آية الكرسي، وضرب على صدره وقال: يهنك العلم أبا المنذر. ودعا لابن عباس بأن يعلمه الله، بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وبعث خالد بن الوليد في قيادة الجيوش واستعمله خلفاؤه من بعده. وهذا مما يدل على إدراك مدارك الناس وأنهم ليسوا على قدرة واحدة في هذه الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لما سأل الأمارة: إنك ضعيف وإنها أمانة، ومنعه منها. كل هذا مما يدل على أن الشرع جاء بتفاوت مدارك الناس وأنهم ليسوا على درجة واحدة، وأن الذي ينبغي هو أن يوجه إليه كل أن يوجه كل إنسان إلى ما يحسنه وما يتقنه من العمل. فكأن هذا الأب وجه كل واحد من أبنائه إلى ما يحسن، فقال للأود الذي سماه خالدا، قال: أما أنت يا خالد فقد عرفت منك أنك قد مهرت في الصناعة الفلانية، فاذهب يا بني وافتح لك محلا لهذه الصنعة. هذا الابن الأول لاحظ عليه والده أن لديه مهارة وإتقان لصناعة معينة، فوجهه أن يفتح محلا وأن يعلن له، فالإعلان للتجارة والتسويق لها هذا مما يرغب فيها وتعرف. ثم نصحه بنصائح وهو أن يتجنب الغش والظلم وإخلاف المواعيد، وأن يقبل على صنعته، وأن لا يتحمل من الأعمال ما يثقله عن إنجازها كما يحصل من بعض الصناع الذين يأخذون الكثير من الأعمال ثم بعد ذلك يثقلهم العمل فلا يلتزمون بالمواعيد في إنجاز أعمالهم، فيولد هذا عدم رغبة في معاملتهم بعد ذلك، ويؤدي هذا بهم إلى الفشل. فنصحه في بعدم الإكثار من العمل الذي يثقل عن إنجاز الأعمال، ثم بين له أنه إن أخذ بهذه الوصية أنه سيحصل له الشرف والفضل، وسيكون محمودا في هذه الصنعة، وسيعرف الناس إتقانه ويقبل عليه. وأما الآخر وقد سماه جعفر، قال: وأما أنت يا جعفر فاذهب خادما عند فلان، لأني لا أرى لك أنسب من الخدمة. وكأنه لاحظ أن هذا الابن ليس لديه إتقان لصنعة ولا خبرة بشيء، وإنما يوجه إلى الخدمة، فإن الخادم يتوجه بحسب ما وجهه به من يقوم على خدمته. وأمره بأن يكون نشيطا، وأن يترك الكسل، وأن يلازم الأمانة في خدمة مخدومه، وأن لا يشغل نفسه بغير ما وجه إليه. فإذا حصل منه ذلك وأدى هذا الأمر، قال: تسابق الناس عليك وازددت رفعة وحسن سمعة وأديت واجبك. والثالث وقد سماه محمدا، قال: وأما أنت يا محمد فقد عرفت ميلك إلى التجارة، فاذهب في أرض الله واطلب لنفسك التجارة التي تناسب حالك. فهذا الثالث رأى فيه ميلا للتجارة، الأول فيه ميل للصناعة، والثاني كأنه لا يحسن شيئا وجهه للخدمة، والثالث له ميل إلى التجارة وجهه إلى الاتجار، وأن يختار نوعا من التجارة يناسب حاله، وأن يسعى في ذلك مع إتقان عمله ولزوم الصدق في معاملة الناس. وأخبر أنه إذا فعل ذلك وتجنب الغش والخداع أنه سيحصل له النجاح في تجارته. ثم بعد ذلك أوصاهم بوصية جامعة، قال: وأوصيكم يا بني بوصية جامعة، أوصيكم بالنية الصالحة والاحتساب، وأن تقوموا بمكاسبكم المذكورة قصد الآداء الواجب، والقيام على النفس والعائلة، والاستعانة برزق الله على طاعته. أوصاهم بوصية جامعة كلهم يشتركون فيها، وهو صدق النية والاحتساب في طلب الرزق. وسبق أن ذكرت أن طلب الرزق إذا أريد به أداء الواجب والنفقة أنه عبادة، وإذا حسنت فيه النية فإن المكتسب عابد لله عز وجل، يطلب رزقه من حلال لينفقه فيما شرع الله له. ولربما كانت النفقة واجبة فكان الاكتساب في حقه واجبا، أو كانت النفقة مستحبة فكان الاكتساب في حقه مستحبا. فنصحهم بالاحتساب وإخلاص النية في الاكتساب، والاستعانة بالله عز وجل في الرزق، لأن هذه الأرزاق بيد الله، لا ينالها الحريص بحرصه، ولن يموت أحد حتى يستوفي رزقه، لكن لا بد من بذل الأسباب في تحصيل هذه الأمور. ومطالب الدنيا والآخرة كلها مرهونة ببذل السبب مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى في ذلك. قال: فهذه وصيتي لكم، وأرجو الله أن يعينكم على مقاصدكم، فإن دعاء الوالد لأولاده مرجو الإجابة، يعني نبههم على أنه مع هذا يدعو لهم، وأنه هو في الحقيقة يدعو لنفسه، لأن صلاح أولاده يرجع إليه، والداعي لغيره هو داع لنفسه، لأن ما من داع يدعو للمسلمين إلا قال له ملك ولك بالمثل، فهو في الحقيقة يدعو لنفسه. ثم أخبرهم أن الأمور بآخرها والأعمال بخواتمها، وأنه لا بد بعد مدة طويلة أن يظهر نجاحهم وفلاحهم إن استقاموا على هذه الوصية، وأن يبارك الله عز وجل لهم في أمرهم. قال المصنف رحمه الله: ثم ذهب كل واحد إلى العمل الذي وجه، واستصحب كل واحد نصائح والده الرحيم، فما مضى على خالد مدة حتى مهر في صناعته، وقصده الناس من كل جانب وحمدوه على نصحه وإتقانه وحسن معاملته، وحيث لم يكن له التفات آخر إلى غير صنعته، وحصر فكره وظاهره وباطنه عليها، فاق فيها أبناء جنسه، وحصل له رزق يكفيه ويكفي عائلته، ويرد الفضل منه على والديه وأقاربه، فاغتبط والده بنجاحه. وأما جعفر فإنه حافظ على وصية أبيه، ولازم مخدومه ما شاء الله أن يلازمه، وصار عنده أمينا معتبرا، واحتفظ به لعلمه أنه لو ذهب عنه لتسابق إليه الناس لما علموه من نصحه وقيامه بواجبه، فنجح في مقصوده. ولكن مثل هذا يأتيه النقص من جهتين إذا فرضنا كماله في مهنته: أولا أن الخدمة نهايتها أن تكون كافية لمعاش الإنسان، ليس فيها زيادة إلا إن وفق للاقتصاد في النفقة، فربما زاد شيئا يسيرا. والنقص الثاني أن الخادم المستعد للخدمة الذي لا عمل له ولا شغل له سواها يبقى فكره خامدا وقريحته جامدة ومعرفه ضئيلة، لأنه قد اعتاد أن يكون مدبرا لا مدبرا، ومأمورا لا آمرا، وإرادته وأعماله تبعا لإرادة غيره وعمله، رقيقا لا حرا، ومقلدا لا مستقلا. وهذا نقص، وأي نقص؟ فإنه إذا تمرن على الخدمة ولازمها مدة طويلة تعذر عليه بعد ذلك عمل غيرها، بل لا يصير له رغبة في سواها، وغايته أن يكون له شرف كشرف الرقيق. ومع ذلك فالخدمة والتعيش خير من سؤال الناس والذل لهم، ولكل مقام مقال. وأما محمد فإنه كأخويه حفظ وصية أبيه، ثم جعل يكسب شيئا فشيئا، لا يحتقر القليل ولا يأنف من الشيء الحقير، وترقى شيئا فشيئا حتى فتح له محل تجارة، وسع تجارته وفرعها، وأوزع لأصحابه وعملائه أنه مستعد لما يرد عليه من الأموال تصريفا وتحويلا وتدبيرا، فانفتحت في أصناف المعاملات أفكاره، وتوسعت حين أعمل أفكاره في الطرق المتنوعة والمعاملات المتباينة معرفة. وكلما ازدادت أعماله استعمل الأجراء الأمناء الذين قد عرفت كفاءتهم، ولم يبالي بكثرة أجور من جمع بين الأمانة التامة والكفاءة التامة، فإن ما يحصل له به من المنافع والخيرات ما لا يعد ولا يحصر، وصار مرجوعا إليه في أمور التجارة ولوازمها، معتبرا عند الناس كلهم إذا قالوا سمعوا لقوله، وإذا أبدى رأيا ظهر للناس إصابته، وهو مع ذلك قائم أشد القيام بملاحظة أموال الناس حفظا وتصريفا وتدبيرا وتنجيزا. وحيث كانت تجارته مبنية على ما أوصاه به والده من النية الطيبة في كل ما يأتي وما يذر، جعل يرمق بنظره السديد وفكره الصائب أصحاب المروءات الذين أخفقت أسبابهم وضعفت أعمالهم، فيحرص على أن يجعل منهم كل إنسان في عمل يليق به ويتعيش به، وهو في ذلك لا يصيبه نقص، بل الخير يزيد والأجر حاصل. ثم هو في تجارته يستعمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ييسر على الموسورين وينظر المعسرين، ويعين على نوائب الحق، وهو مع ذلك قائم بحقوق المال كلها من الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة وصلة الأرحام والهدية للإخوان وتعاهد الفقراء والمساكين، ونال من الشرف والسمعة والثناء الحسن ما لا يكاد يصل إليه أحد. فتبارك الله الذي فارق بين عباده في الاشتغال في الأعمال الدنيوية والأخروية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يذكر المصنف رحمه الله في هذه القصة التي فيها من العبر ما فيها أن كل واحد من هؤلاء توجه إلى ما وجهه إليه والده من العمل، وأقبل على ما وجه إليه والده كل بحسب ما وجهه إليه. فمضى خالد حيث أمره أبوه إلى صناعة يتقنها، وأقبل عليها حتى أتقنها وبرز فيها وأصبح معروفا بها، والناس إذا أرادوا شيئا من هذه الصناعة أقبلوا عليه ولا يقدمون عليه غيره. المقصود أنه نجح في هذه الصناعة وأصبح ميسور الحال بما تدر عليه هذه الصنعة من الرزق الحلال، وأصبح صاحب سمعة طيبة، فاغتبط الناس به وبنجاحه، واغتبط والده بذلك. وأما الثاني وهو جعفر فإنه أيضا حافظ على وصية أبيه ولازم مخدومه، وصار عنده أمينا يحرص عليه، ويعلم أنه لو تركه لأقبل الناس على هذا الخادم في طلبه لأنهم يعرفون أمانته وإتقانه. لكنه نبه على أن هذا العمل وهذه الخدمة وإن نجح صاحبها فإن غاية ما يكون عليه أن يكون خادما ناجحا، لكن يعتريه نقص من جهتين. الجهة الأولى قال أن الخدمة نهايتها أن تكون كافية لمعاش الإنسان، ليس فيها زيادة. هذا من حيث الأمر الدنيوي، أن الخدمة نهايتها أن تكون كفافا وأنه لا زيادة فيها. قال ولربما زاد شيئا يسيرا، وهذا محل نظر، فإن الخادم قد يغنيها الله عز وجل، وإذا ما عرف الناس أمانته فلربما كلفوه بغير الخدمة ونقلوه إلى عمل آخر، كما نلاحظ في بعض من يقومون على خدمة ذوي الفضل، ما يلبث هذا الخادم أن ينتقل إلى عمل آخر ويرتقي حتى يكون مغمورا ويكون ظاهرا بارزا بعد أن كان مغمورا، وذلك بأمانته وبتوفيق الله عز وجل. فهذا محل نظر، قد يبدأ حياته بالخدمة ولكنه ينتقل ويرتقي إذا ما أدرك الناس وعرف من يقوم على خدمته أنه صاحب إتقان لأمر آخر لا ربما كلفه بذلك. قال والنقص الثاني أن الخادم المستعد للخدمة الذي لا عمل له ولا شغل له سواها يبقى فكره خامدا وقريحته جامدة ومعارفه ضئيلة. نعم هذا صحيح، من لازم الخدمة وكأنه عطل فكره وعقله وهو مشغول بخدمة من يوجهه، فتعود على التوجيه وليس له قدرة على التفكير، وإنما أصبح يتلقى الأوامر وينفذ دون أن يفكر ويتأمل. وهذا الأمر مسلك مهم ينبغي مراعاة هذا في تربية الأبناء عندما يوجهون للخدمة. وإذا ما لاحظت على بعض الأبناء أنه يراجع وأنه يقترح شيئا ويبدي رأيا، فينبغي أن يشجع على هذا ولا يربى تربية الرقيق، يعني افعل ولا تراجع، فإن هذا يؤدي إلى بلادة الذهن وإلى عدم الفهم. ولهذا الذين نجحوا في تربية أبنائهم هم الذين أعطوهم الثقة في الحوار والكلام وإبداء الرأي. وحتى إذا ما كلفته بشيء أن تجعل له كما يقال مساحة من الحرية في التصرف، ولا تجعله مقيدا أن تفعل كذا وكذا ما دام أن في الأمر مرونة. فإذا أرسلته لجلب سلعة فقل له اختر الأفضل ولا تلزمه بشيء معين، فإن هذا يولد الذكاء والفطنة والاختيار، ويولد له الرأي السديد وينشأ على هذا. والذين ربوا أبنائهم تربية مقيدة في كل شيء جنوا هذه الثمرة فرأوهم كبارا لا يحسنون التصرف. ولهذا لربما تزوج الشاب وانتقل من بيت أبيه إلى بيت زوجته إلى بيت فيه زوجة وهو لا يحسن أن يتعامل مع هذه الزوجة معاملة الزوج، بل لا يحسن أن يشتري ما يحتاج إليه بيته لأنه تربى تربية مقيد في كل أمره لا يكاد يتصرف. ولربما تسلطت عليه المرأة فأصبحت هي المسيطرة وهي القائمة عليه، مع أن الأصل أن القوامة للرجال. فهذه أمور مهمة في التربية ينبغي أن تراعى، وينبغي لمن يقوم على تربية الأبناء والطلبة أن يجعلوا لهم يعني قدرة على الاختيار، وأن المراجعة في الكلام والأخذ بالرأي فإن هذا يدل على الذكاء والفطنة. وبعض الآباء إذا ما رجعه ابنه في شيء قال إن هذا عناد وتشغيب، ولربما عاقبه وضربه فيكسر نفسه ويذهب ما في نفسه من التفكير، ويصبح بعد ذلك منقادا انقيادا أعمى. وهذا سيولد بعد ذلك أن يكون منقادا لغيره، فكما عود على الانقياد لأبيه فإن هذا سيورثه الانقياد لغيره. ولربما تسلط عليه أهل الشر وقادوه قيادا سهلا لما يريدون من الشر والفتنة، فهذا يخالف التربية. وهذا الأمر الذي ذكره المصنف في الخادم مما يعرف في علم النفس، أن هذه النفس إذا عودت على شيء تعودت عليه، وأن الإنسان إذا عود على الخمول أو عود نفسه على الخمول والخدمة وليس له رأي وليس له اختيار هذا يؤدي إلى ضمور العقل والتفكير، ويورث الانقياد من غير أن يكون هناك لهذا الناشئ رأي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. ينبغي أن يكون له رأي وأن يكون له تفكير، ويربى الأبناء على هذا الأمر وعلى حسن الاختيار، ويشجع إذا أصابوا ويوجهون إذا أخطأوا. ثم أن ذكر أن هذا النقص فإنه يرجع إلى عدم التمرن على التفكير، وأن هذا أخلد إلى الخدمة فولد له هذا الأمر. فإن كان له شرف فشرفه في حسن الخدمة والطاعة دون أن يكون له ذلك الفضل. ولكن هذا خير من أن يوجه هذا الذي وجه للخدمة أن يوجه لعمل آخر فيفسد أكثر مما يصلح. مثل بعض الأبناء يعني لديه توسط في التفكير وعدم ذكاء وفطنة، فلا ينبغي أن يوجه للعلم لأن هذا سيفسد العلم وسيأتي ببواقع وبدع وفتن وسيدخل في مهالك، فينبغي أن يوجه لما يحسن. فكونه يكون خادما مطيعا يعني يقتات من خدمته خير من أن يكون مبتدعا ضالا منحرفا زائغا. والناس قدرات يتفاوتون في قدراتهم وفي مداركهم. ثم ذكر الآخر وهو محمد قال فإنه كأخويه حفظ وصية أبيه ثم جعل يكتسب وينمي تجارته وفتح محلا تجاريا ثم توسع في تجارته وفي فروعها وأصبح مشهورا في التجارة في تصريف التجارة وفي المعاملات والتحويل وتدبير التجارة والاستيراد والتصدير حتى أصبح تاجرا مشهورا في المجتمع يرجع إليه ويؤخذ برأيه ويستشار ويرجع إليه في الأمور. ثم بعد ذلك نمى تجارته وأصبح ينظر إلى أهل المروءة الذين فشلوا في التجارة فأصبح يعينهم ويمدهم ويقرضهم حتى يأخذ بأيديهم، فاكتسب صدقات واكتسب مروءة واشتهر بين الناس بإنفاقه على هؤلاء الذين أخفقوا في التجارة. ثم يخبر أنه بعد ذلك ذاع صيته لشهرته في معاملة الناس وإحسانه إلى الناس مع ما رزقه الله من المال الذي واصل به الأقارب وأعطى الأرحام وكف حاجة المعسرين وأعان المخفقين، فأصبح صاحب سمعة وأصبح ناجحا في المجتمع. وهو مع هذا لا ينسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهو صاحب سماعة في كل أحواله، أي أنه في البيع والشراء وفي القضاء والاقتضاء وهو طلب الحق هو في كل ذلك محسنا للناس. وأصبح بعد ذلك يتعهد الفقراء بما جعل الله له من فضل المال، فأصبح مشهورا بالإنفاق وبالفضل بين الناس. وبهذا يبين المصنف أن هذه القصة فيها عبر من جهة أن هذا الأب وجه كل واحد من أبنائه إلى ما يحسن، وكل واحد نجح فيما يعني وجه إليه، وأحسنهم حالا التاجر الذي جمع الأموال من حلها وأنفقها وأصبح صاحب يعني فضل في المجتمع، ثم الصانع الذي يعني له سمعة طيبة لكنه ليس كالتاجر المشهور بإحسانه وفضله ورأيه، ثم يليه الخادم المتقن الذي لم يبلغ في الشرف شرف أخويه إلا أنه يعني خير له ذلك من المسألة. ففي هذه القصة عبر وتفاوت الناس في مداركهم، وفيه عقل بعض الآباء في أن بعضهم يوجه أبناءه إلى ما يحسنون ولا يوجههم توجيها واحدا. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 17 في قصة الأخوين. كان أخوان قد ورثا من أبيهما مالا كثيرا نقودا وأثاثا وعقارا، وانفرد كل منهما بماله، وكانا في الرأي والعقل فيما يبدو للناس متقاربين، ولكن هذا لا يدل ولا يعطي الحكم، إنما يحكم على الناس وعلى آرائهم وعقولهم بعد الاختبار وظهور النتائج. أما أحد الأخوين فتلقى ما ورثه من أبيه بهلع وجشع وشح وإمساك عظيم حتى بخل عن القيام بالواجبات. وطبعا من كان على هذا الوصف فسيكون المال أكبر همه، ومع تلقيه بالشح والإمساك عن الأمور اللازمة فقد اعتمد بقلبه عليه وقال بلسان الحال إن لم يقل بلسان المقال إنه قادر عليه، وأنه سيغتبط في ماله في حياته، وأنه لا سبيل إلى نقصه بفنائه، ولو قدر شيء من ذلك ففي بقيته ما يقوم به وبمن يتصل به. فحيث تلقاه على هذا الوصف الرذيل حلت بماله الآفات المتنوعات. أولا نزع الله منه البركة، لأن كل مال ظن به صاحبه واتكل عليه ومنع منه الواجبات فليرتقب صاحبه النقص من جميع الجوانب. ثانيا قيض له معاشرة أناس لم يعاشروه عن أساس الصداقة الصحيحة، وإنما هم مترصدون مترقبون فيه وفي ماله الفرص والأطماع الضارة، فلم يزالوا به يزينون إليه معاملاتهم في ديون ومضاربات وقروض، ومنهم من هو دون ذلك يزينون إليه الإسراف في الدعوات ومجاراة أهل الربا والعقول الناقصة في بذل الأموال وفي طرق التبذير وإنفاقه في السبل الضارة غير النافعة، فلم يزالوا به كذلك حتى تقطعت مجاريه ونضبت معينه ومادته وبقي صفر اليدين، بل تراكم عليه الدين. فانظر إلى هذا الرأي الآفن الذي لم يستطع أن ينتفع بماله لا في دنياه ولا في أخراه. أما الأخ الآخر فإنه حين وصل إليه هذا المال الجزيل حمد الله أولا على هذه النعمة العظيمة وعلى حصول أكبر الوسائل التي يتوسل بها إلى سعادة الدنيا وسعادة الدين إذا عرف صاحبه كيف يدبرها، فأطال فكره الصحيح فيما يدبر به هذا المال، وعلم أن الدنيا وإن بلغت ما بلغت فمآلها الزوال والاضمحلال، فاستعان بربه وسأله أن يبارك له فيه وأن يجعله معونة له على أمور الدنيا وأمور الدين، وأن لا يكله إلى نفسه وتدبيره، وأن ييسر له الأسباب النافعة ويصرف عنه بلطفه كل سبب ضار، فأخذه بحكمة ونية صالحة عزم عزما جازما على أن يؤدي فيه الواجبات الدينية والمستحبات، وأن يقوم فيه بواجب نفسه وعائلته، ومن يتصل به بحكمة واقتصاد، وجعل يسعى في الأسباب التي تنميه، ويشارك على ذلك أهل الرأي والخبرة والمعرفة وكل سبب يباشره، فهو مستصحب للاعتماد على الله سائلا من ربه أن ييسره له ويسهله. فحيث كان على هذا الأساس الطيب بارك الله في أمواله ونماها، فتضاعفت أمواله ونفذ ما كان نواه. علم أن أول واجب عليه إخراج الواجبات فيه، فأحصى على كل نوع من المال على حدته، فأخرج زكاته معتقدا أن أفضل ما أنفقت فيه الأموال ما يعود إلى صلاح الدين ويستتبع ذلك صلاح الدنيا، وتعاهد مع ذلك الصدقة والإنفاق في كل مشروع بحسب الحال والمناسبات، ووصل أرحامه وقام بحق الجيران والأصحاب والمعاملين، وهو مع ذلك مرتبط في دنياه ولم يقصر عليه من مصالح دنياه شيئا، لم يذهب مع المسرفين في تبذيرهم ولا مع البخلاء وأهل الشح في إمساكهم، بل كما دبر الكسب والتجارة بحكمة كذلك دبر التصريف والإنفاق بحكمة واقتصاد، وسلك أولاده مسلكه واقتفوا طريقه، وأقر الله عينه بهم بصلاحهم وكفاءتهم وتفوقهم، فعاش حميدا وخرج من الدنيا سعيدا. فسبحان من فاوت بين العباد هذا التفاوت العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 17، وهي في قصة أخوين ورثا من أبيهما مالا كثيرا نقودا وأثاثا وعقارا. وذكر المصنف أنه يبدو في بداية الأمر بما أنهما نشأ في بيت واحد أن الذي يبدو للناس هو تقاربهما وأنهما على مسلك واحد، إلى أن انتقلت الأموال إلى أيديهما، فظهر بعد ذلك التفاوت العظيم بين هذين الأخوين. ذكر الأول وهو أنه أخذ هذا المال بهلع وجشع وشح وإمساك عظيم، وبخل به عن القيام في الواجبات وأداء الحقوق، وأصبح أكبر همه هو جمع المال مع التقتير في النفقة، وأصبح حريصا على ماله حرصا شديدا، فلم يؤدي هذا إلى نجاح هذا المال، وإنما أدى إلى عدم نمائه. وذكر المصنف أنه حصل له بذلك أمران: الأمر الأول أن الله نزع البركة من هذا المال، لأنه لا يؤدي زكاته ولا يؤدي ما أوجب الله فيه. والأمر الثاني أن الله قيض لهذا البخيل الشحيح أناس يدعون الصداقة وحسن العشرة والنصح له، وهم مترصدون به يريدون ماله لما علموا عليه من الشح، فعلموا أنه لا سبيل للوصول إلى ما في يده إلا بالحيلة، فتسلط عليه أهل الشر وما زالوا به يزينون له الصفقات التجارية والقروض وبعض الأمور، حتى تبددت هذه الأموال وضاعت بهذه الطرق، فأصبح نادما على ما حصل منه وفقد ماله وخرج صفر اليدين مما كان في يده من ميراثه لأبيه. فهذا هو الأخ الأول الذي تلقى هذا المال بجشع وببخل وشح ولم يؤدي ما أوجب الله فيه، فتسلط عليه أهل الشر فاحتالوا عليه فأخذوا أمواله وضيعوا ما ورث عن أبيه، حتى خرج من هذا المال بفقر، مع أيضا ما يقع عليه من اللوم من جهة التقصير في حقوق الناس، وما يحاسب عليه من الإثم من جهة تضييعه لما أوجب الله في هذا المال. قال: وأما الآخر فإنه حين وصل إليه هذا المال الجزيل حمد الله على هذه النعمة العظيمة وعلى حصول أكبر الوسائل التي يتوسل بها إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بأن يكون المال وسيلة لإصلاح الدنيا ولإصلاح الآخرة، فأقبل على تدبير المال مؤديا حق الله فيه منميه بالطرق الشرعية الصحيحة، فمع الاستعانة بالله تبارك وتعالى في ذلك ومشاورة أهل الفضل والخبرة والمعرفة، فصحب أهل الخير والفضل فدلوه على أبواب الخير وأعانوه على أموره، وأصبح متأسيا بهم في النفقة مقتديا بهم في التجارة، حتى نجح نجاحا كبيرا وحصل له مكانة ومنزلة، ثم أخذ ينفق على الأقارب، يؤدي الواجبات أولا ثم ينفق على أقاربه وأرحامه وأصدقائه، يواسي المسلمين، توسط في هذا المال توسطا، لم يسرف إسراف المسرفين ولم يبخل به فعل البخلاء الأشحاء، وإنما توسط فيه وأنفقه في وجوه الخير، فاكتسب سمعة حسنة في الدنيا مع الأجر العظيم عند الله، ونمى هذا المال نماء كبيرا لأنه أدى حق الله فيه. ثم يخبر المصنف بعد ذلك أنه في نهاية الأمر هيأ الله له ذرية صالحة لما أطعمهم الحلال ودربهم على التجارة الصحيحة، فأصبحوا على طريقه وخرج من هذه الدنيا محمودا، ورث مالا لأبنائه وورث لهم استقامة وصلاحا، فكما ورث عن أبيه ورث أبناءه، وهذا خير ما يكون للوارث إذا ورث من أبيه شيئا أن يورث أبناءه كما ورث هو من أبيه، وأن يحسن لأبنائه كما أحسن إليه أبوه، وأن يورث أبناءه يعني قبل المال وبعده الصلاح، فإن خير ما يورث وخير ما يترك الأب لأبنائه بعد موته أن يعلمهم الدين والعقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة، وأن يعلمهم كل ما فيه النفع. وأما المال فإنه يأتي ويذهب، وخير ما يورث العلم والفضل والاستقامة والمروءة وحسن الآداب والأخلاق، فإن هذا سبب لتوفيق الأبناء إذا تلقوا من أبيهم هذه الأمور. وأما إن ورثهم مالا من غير خلق ومن غير دين فسيبددون هذه الأموال ولربما أصبحت وبالا عليهم وسببا عظيما للخصومة، كما يلاحظ في بعض الموسرين يخلفون أموال طائلة تكفي قبائل، ومع هذا يتنازع فيها اثنان أو ثلاثة من الأبناء ويبددونها ويتحاسدون ويتقاطعون، فما أغنى هذا المال يعني عن هؤلاء، أورثهم القطيعة وأورثهم العقوق وأورثهم التخاصم، وأصبحوا وبالا على أسرتهم وسمعة سيئة على أبيهم، فهذا المال لم يكن خيرا عليهم بل هو شر ووبال. وينظر في مقابل هذا من ورث علما وخلقا وأدبا لأبنائه، ولربما مات ولم يورثهم شيئا لكنه علمهم ورباهم، فإذا بهم ينشؤون على العلم والفضل والأخلاق، يكتسبون فيجمعون للفضل والعلم المال فيكونوا أغنياء بعد فقر، وإذا بهم يتنافسون في الصدقة عن أبيهم وفي بناء المساجد وحفر الآبار وطباعة الكتب، كما نلاحظ لبعض أبناء الصالحين قاموا بأهلهم بعد موتهم في النفقة والإحسان إلى الناس والأوقاف العظيمة، مع أن هؤلاء ماتوا ولم يورثوا شيئا من المال، لكن ورثوا العلم وورثوا الأخلاق وورثوا التربية الحسنة. ولهذا ينبغي للآباء أن يراعوا في ميراثهم الذي يورثونه لأبنائهم أن يكون مشتملا على العلم والفضل والاستقامة، وإن ترك مالا فهذا خير إلى خير، وأما الأموال دون أن يعلموا ودون أن يربوا التربية الصحيحة فلربما كانت وبالا عليهم وكانت سبب لخصومتهم ولتقاطعهم، كما هو حاصل ويسمع الناس الليل والنهار من صور المآسي التي تقع بين أبناء الموسرين الذين يتخاصمون على ملايين طائلة بل بلايين ويتحاسدون، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورزقهم الله لكفتهم وكفت أبنائهم، ولكن الشح والجهل وعدم الفهم يولد هذا التشاحن وهذا التباغض وهذه الخصومات، لا يتنازل أحدهم لأخيه ولا يوجد فيهم عاقل، فهذه الأموال هي في الحقيقة وبال على هؤلاء الذين ورثوها لم ينتفعوا بها في دينهم ولا في دنياهم. ولكن المسلم يحرص كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، يعني أن يترك لأبنائه شيئا إن كان موسرا ولا يبدد الأموال، ولكن الأهم من ذلك أن يربيهم تربية حسنة صالحة، كما قال بعض الحكماء لو كان لي كذا من المال لم أورثه أبنائي ليتجروا به وإنما أنفقته على تعليمهم، يعني هذه من الحكمة، لو كان لإنسان مليون ريال فهل يبقي هذا المال حتى يورثهم أموالا أو أنه ينفقه على تعليمهم وتربيتهم وشراء الكتب لهم وأن ينشئهم نشأة صالحة بالنفقة المعتدلة ثم يورثهم علما وفضلا، فهذا خير من المال، لأن الأموال يذهب وتأتيه الآفات، وأما العلم فإنه يبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ببشارة وأن الله لا ينتزع هذا العلم من صدور العلماء، وأما المال لم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم التجار والموسرين أن الله يحفظ عليهم أموالهم، أما العلم فهو محفوظ في صدور الرجال، وهذا دليل على أن هذا هو الميراث الباقي، أن يورث الأب أبنائه علما وفضلا وخلقا حميدا فيبقى معهم ما بقوا في هذه الحياة. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالهموم والأحزان وظن بعض منهم أن مشاهدة المسلسلات فيها ترويح لهم وتنسيهم ما هم عليه من الآلام والهموم. يعني هذه مصيبة ابتلى بها بعض المسلمين أنه يصاب بالمرض ولا يدري عن سبب المرض، بل لربما طلب الدواء من الداء. فهذه مصيبة إذا أصيب الإنسان بهم وحزن. ما هو سبب هذا الهم والحزن؟ سببه البعد عن الله، هذا أمر متفق عليه بين العقلاء، بين عامة المسلمين، أنه ما استقام أحد على طاعة الله وأصابه هم وحزن. لماذا؟ لأن حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما في بشر وسرور، إن أصابته سراء شكر وفرح ويعلم أن هذا خير له وأدى شكر هذه النعمة، وإن أصابته ضراء علم أن له في ذلك أجرا من الله فيصبر ويحتسب، ثم يجد حلاوة الصبر. الصبر يقال أول جرعة منه مرة وآخر جرعة منه مثل العسل، لأن آخر جرعة هي حلاوة النصر. يعني الجهاد أوله ضرب السيوف ومقاتلة الأعداء، وآخره نصر يهنأ به. فكذلك الإنسان مع نفسه هو في جهاد، فإذا انتصر على نفسه وعلى شهواته وجد لذة النصر. فالعلاج هو ذكر الله، العلاج هو القرآن، العلاج هو الصلاة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا كلام الله عز وجل، وملازمة الذكر، ملازمة يعني طاعة الله عز وجل، وحسن الظن في الله، وأن ينتظر الإنسان الفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. الله عز وجل يتعجب من عباده، ينظر إليهم أزلين قانطين ومع قرب غيره. ومعنى قرب غيره قرب تغييره، أن الله سيغير من حالهم هذه الشدة التي هم فيها إلى فرج ويسر، ولكنهم لا يدرون ولا يعلمون. ومن صبر واحتسب ظفر بهذا الأمر. فالإنسان يحسن الظن بالله ويعلم أن هذه الأمور والأحزان والآلام لا تدوم. شيخ الإسلام بن تيمية ضرب لهذا مثلا، قال: هذه الأفراح والأحزان كالليل والنهار. يعني هل دام الليل وهل دام النهار؟ ما دام الليل ولا دام النهار، ما وجد حزن فدام، وما وجد فرح فدام. والناس يتقلبون بين أحزان وأفراح، وبين شدة ويسر، وبين سقم وصحة، وبين غنى وفقر. كل هذا ابتلاء من الله، فالإنسان إذا ابتلي يصبر، وإذا أعطي شكر، وهو دائم متوسط الحال، لا يفخر عند النعم ولا يكون يائسا قنوطا عند الابتلاء. هذا حال المؤمن. وأما هذه المسلسلات وهذا الضياع الذي فيه بعض الناس، ما ولد سعادة، بل كثير من الشباب يعني في زهرة الشباب تراهم يشكون من الآلام والأحزان والأمراض النفسية. وما كنا نعرف في مجتمعنا شاب ينتحر، حتى أصبح بعضهم يظهر في هذه المواقع ويقول أنه سيلقي بنفسه من مرتفع ومن دور مرتفع، ثم يموت ويجدونه ملقى تحت هذه البناية الضخمة. كيف وصل هؤلاء الشباب وهم في سن الزهور كما يقال؟ ما عرف الآلام ولا الأحزان، ما زال في بيت أبيه ينفق عليه، ولا عرف هموم الدنيا. ما الذي ولد لهم هذا الحزن وهذه الآلام؟ ابتعدوا عن الله وظنوا أن السعادة في هذه الأجهزة وفي هذه المسلسلات وفي متابعة النساء وفي اللهو الذي يقضونه على هذه الأجهزة. يعلم كل عاقل منا والله لو أنه أضاع ساعة من عمره سيندم عليها، لو أضاع ساعة ما استفاد منها يجد لها حسرة. فكيف لو كانت 24 ساعة، يوم كامل وليلة يستشعر الإنسان أنه ما فعل شيء من الخير، فكيف إذا ضم هذا إلى هذا يوم آخر، أسبوع، شهر، سنة؟ هذا يعني شيء طبيعي أنه يموت من الحزن لأنه بعيد عن الله. وأما الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة في عبادة الله لا يعرف الحزن ولا يعرف يعني ضيق النفس كما يشكو بعض الناس، يعني المقبلون على العمل الليل والنهار، ما نجد عالما أو عابدا في يوم من الأيام قال أنا الآن في حزن وأجد نفسي الآن أريد راحة وأريد إجازة وأريد أن أسافر للترويح، ما يعرفون هذا مع أنهم في عمل متواصل الليل والنهار. لماذا لا يجد هؤلاء الحزن؟ ولماذا لا يجد هؤلاء الضيق الذي يشكو به بعض الناس، يشكو منه بعض الناس؟ لأن هؤلاء أقبلوا على عمل، والله عز وجل خلقنا لعبادته، وكل من خرج عن هذا القصد فإنه لا بد أن يصيبه من الألم والحزن والضيق بقدر خروجه عن الحكمة التي خلقنا من أجلها وهي عبادة الله عز وجل. إذن العلاج القرآن، العلاج الصلاة، العلاج ذكر الله، العلاج حلق العلم، العلاج حسن الخلق والإقبال على الله عز وجل، فسيذهب عن هذا وعن غيره ما يجدون إذا ما أقبلوا على الله تبارك وتعالى. أحسنكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أسأل وأبحث أين دفنوا الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء؟ لا، ليس هذا من عمل الصالحين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلف لم يعتنوا بمعرفة المشاهد والقبور، ولهذا ذكر أنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر موسى قال إنه في الكثيب الأحمر في الطور، وأما بقية قبور الأنبياء قل غير معروفة. يعني هذا سبر من شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن السلف وأهل الفضل ما كانوا يعتنون بمعرفة المشاهد والقبور، بل ذكر عن الصحابة أنهم لما عثروا على قبر دانيال وهو أحد أنبياء بني إسرائيل حفروا له 10 قبور وواروه في أحدها حتى لا يعرف بعد ذلك. فالواجب على المسلم معرفة الشرع، وأما معرفة هذه الأمور وتتبع الأثار والمشاهد والقبور هذا ليس من العلم الشرعي، وكل ما لا يترتب عليه عمل صالح لا ينبغي أن يسعى في طلبه. وهذه القبور لم يترتب عليها أعمال صالحة، وإنما غاية ما في القبور هو الزيارة، فما عرف من القبور يزار، ولا تتكلف البحث أين مات فلان وأين دفن فلان من الأنبياء والصالحين. لم يكن هذا هم الصحابة وهم التابعين والعلماء، وإنما كان همهم طلب العلم ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الحكمة لمن أكل لحم الجزور أن يتوضأ؟ الله أعلم، هذا الدين تشريع من الله وهو حكيم عليم، ولا ما الفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم؟ هذا يتوضأ منه وهذا لا يتوضأ منه. من الحكم الابتلاء الذي يحصل بهذا التشريع، فالمؤمنون صدقوا وأذعنوا وانقادوا، والمنافقون والمرجفون يعرضون هذا على عقوله فيصدقون بشيء ويكذبون بشيء. هذا من مقاصد التشريع، أن الله عز وجل أمر بشيء ونهى عن شيء، وأوجب على هذا ولم يوجب على هذا، هذا لحكمة يعلمها الله. بعض العلماء أخذ يعني يفسر هذا بتفسيرات ترجع إلى طبيعة لحم الإبل، وأنه يعني غير لحم الغنم، وأن الإبل يعني نهينا عن الصلاة في معاطنها، وأن أهلها يعني يكثر فيهم الكبر، ولهذا يتوضأ يعني من لحومها ولا يتوضأ من لحوم الغنم. هذا اجتهاد من العلماء، ولكن الأمر المؤكد أن هذا حكم الله وهذا شرع الله، فنحن نسلم ولا نعارض هذا بعقولنا. نعم. سبكم الله. يقول السائل: ذكرتم في درس سابق أن الكفاءة في الدين ضرورية في الزواج، وكذلك الكفاءة في النسب معتبرة عند بعض الفقهاء، يقول فما المقصود بالكفاءة بالنسب؟ الكفاءة في النسب هو أن يشترط ويعتبر في المرأة صاحبة النسب أن يتقدم لها من يكافئها في النسب، فهذا حق لها ولوليها، فإذا تقدم لها من لا يكافئها في النسب كالقرشية إذا تقدم لها رجل من العرب أو بعض قبائل العرب الذين يرون لهم شرفا على غيرهم، فهذا معتبر في حق الولي وحق المرأة، فإذا أسقطه سقط. لكن هناك شيء آخر، قد يتقدم رجل غير نسيب لامرأة النسيبة لكنه أفضل منها في الدين، فهو وإن فاته فضل النسب لكنه أفضل منها في الدين، فهذا يكافئ هذا. ولهذا ينبغي أن يراعى إذا تقدم صاحب الدين وصاحب النسب وهذا أفضل فإنه يختار الأفضل في دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه وإلا تكون عصبية جاهلية، يعني يقدم الأنسب ولو كان فاسقا. فإن الكفاءة في الدين نعم هي المعتبرة والمؤكد عليها، وهو أن المرأة الصالحة لا يكافئها الفاسق، والسنية لا يكافئها المبتدع، وهذا حق لها ولوليها. وإذا أسقطه أحد الطرفين فإنه يسقط، لكن هذا فيه تفويت لمصلحة عظيمة، وهو أن هذه المرأة إذا تزوجها الصالح يحسن إليها وتنتفع بصلاحه. أما الكفاءة في النسب فهي ليست في قوتها عند العلماء ككفاءة الدين، ولكنها معتبرة عند بعض العلماء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا مات الإنسان متى تبدأ تقسيم التركة؟ تقسم التركة بموته، يعني بمجرد موت الرجل كل من بقي على قيد الحياة بعد موته ولو بلحظة، لو مات بعض ورثته بعد موته بدقائق فهم ورثة له، فبمجرد مفارقة الحياة ينتقل المال. ولهذا هناك مسألة مشكلة معضلة عند الفقهاء، وهم الغرق والهدم، يعني إذا مات أناس في غرق أو هدم، وقد يتقدم موت بعضهم على بعض، فمن الذي يرث ومن الوارث ومن الموروث؟ فهذه مسألة مشكلة. أما في الموت الطبيعي تقدم موت فلان فإن هذا تضبط عليه التركة ويقسم، لكن بمقدار ما يتمكن الناس من جمع المال واستيفاء الحقوق وإخراج أيضا الحقوق كالدين وتجهيز الميت يخرج من ماله، ثم بعد ذلك يحصر الورثة ويقسم المال من قبل القاضي. وأنا أنصح أن لا يسأل أهل العلم عن هذا لأنهم قد يختلفون، وأما الملزم فهو حكم القاضي الذي يصدر صكا بذلك.